بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الصادق رحمه الله تعالى التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا في المسألة روايتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا في المسألة روايتان أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه ملك للموقوف عليه, وهذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح أن الموقوف عليه يملك رقبة الوقف, لكنه لا يجوز أن يتصرف فيه بشيء يمنع أو يزيل الملك. ومعنى ذلك أنه يتصرف فيه تصرف الملاك من جهة تأجيره والانتفاع به وإعارته ونحو ذلك. واضح الآن؟ نعم. العاشرة إجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية أو ابتداء وأتية في المسألة روايتان أشهرهما أنه تنفيذ. نعم, يقول رحمه الله العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ الوصية أو ابتداء عطية في المسألة روايتان. من المعلوم أن من شروط صحة الوصية أن يقبل الموصى له الوصية, ويشترط أن يكون قبوله لها بعد الموت, يشترط أن يكون قبوله لها بعد الموت. فهذا مثل رجل قال أوصيت بهذا البيت لزيد وكان البيت مثلا تجاوز الثلث, ما الذي ينفذ منه؟ الثلث فأقل, ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. إذا أجاز الورثة إجازتهم هذه هل هي تنفيذ للوصية أو أنها ابتداء عطية كأنهم تبرعوا من عندهم؟ نضرب لذلك مثالا أوضح. مثال ذلك إنسان مات وخلف 9,000 ريال وكان قد أوصى 6,000 ريال لزيد. الآن الوصية الذي ينفذ منها ما هو 3,000, بقينا 3,000 الزائدة الآن تقف على إجازة الورثة. فإذا أجاز الورثة أجازوا, فهل إجازتهم تنفيذ للوصية السابقة أو ابتداء عطية؟ هل هي تنفيذ أو ابتداء عطية؟ المشهور من المذهب أنها تنفيذ للوصية. فينبني على ذلك لو كان الشيء الموصى به له ريع مثلا, فما قبل تنفيذ الوصية يكون ملكا للورثة, وما بعد ذلك يكون ملكا للموصى له. مفهوم الآن؟ مفهوم الآن؟ يعني مثاله نمثل فيه شيء له ريع. إنسان أوصى ببيت قال أوصيت بهذا البيت لزيد وكان البيت تجاوز الثلث بنحو الثلث, يعني البيت نجعله ثلاثة أقسام, ثلثان تدخل في الوصية وثلث زائد. هذا البيت يؤجر كل سنة مثلا 9,000 ريال. نقول هنا ما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. أجاز الورثة. إجازتهم هذه هل هي تنفيذ الوصية السابقة أو أنها ابتداء عطية؟ إذا قلنا إنها ابتداء عطية فمعنى ذلك أن ثلث الأجرة يكون لمن؟ ورثة. للورثة. وإذا قلنا تنفيذ تكون ثلث الأجرة لمن؟ للموصى له. نعم. صحيح. والصحيح أنها تنفيذ. الحادية عشر الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبوله لها؟ فيها وجهان. نعم, الحادية عشر الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين القبول أو من القبول. في المسألة خلاف, منهم من قال إنه يملكها من حين الموت ومنهم من قال إنه يملكها من حين القبول, والمذهب أنه من حين القبول. فينبني على ذلك ما حصل من نماء، ما حصل من نماء بين الموت والقبول، هل يكون للورثة أو يكون للموصى إليه. مثاله إنسان قال أوصيت بهذا البيت لزيد ومات في المحرم، وكان البيت يؤجر كل سنة ب10,000 ريال، يؤجر كل سنة ب10,000 ريال، ثم إن زيدا لم يقبل إلا بعد 6 أشهر. الأجرة كم؟ 10,000. فهل يستحق زيد الأجرة كاملة؟ يستحق الأجرة كاملة؟ أو نقول ليس له من الأجرة إلا 5,000 وهي من حين قبوله؟ من حين قبوله. المذهب أنه من حين، أنه من حين القبول، من حين القبول. نعم. إذا نقول الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين القبول؟ نقول هو يملكها من حين القبول. ينبني على ذلك مسألة أخرى، ابتداء حول الزكاة. إذا قلنا من حين الموت اعتبر الحول من حين الموت، وإن قلنا من حين الوصي من حين القبول يكون الحول من حين القبول. أفهمتم؟ يعني لو أوصله بدراهم، أوصله بدراهم، ومات الرجل الموصي في المحرم ولم يقبل الرجل هذا إلا بعد 6 أشهر، فهل الآن ابتداء حول، ابتداء الحول بالنسبة له من المحرم أو من مثلا رجب؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا من حين القبول فهو من حين القبول. نعم. الثانية عشر، الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال. نعم، يقول رحمه الله الثانية عشر، الدين هل يمنع انتقال الورثة، انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان، روايتان، والمذهب أنه لا يمنع، بل ينتقل، تنتقل التركة إلى الورثة، ولكن لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا إلا بعد وفاء الدين، بعد وفاء الدين. ينبني على ذلك إذا قلنا إنها تنتقل أو لا تنتقل، إذا قلنا تنتقل فما حصل من نماء في التركة يكون للورثة، وإذا قلنا لا تنتقل ما حصل من نماء يكون لصاحب، لصاحب الدين. والصواب أنها تنتقل، لكن لا يجوز لهم أن يقتسموا شيئا منها أو أن يأخذوا شيئا منها إلا بعد وفاء الدين، وفاء الدين. نعم. الثالثة عشر، التدبير هل هو وصية أو إتق بصفة؟ فيها روايتان. نعم، يقول الثالثة عشر التدبير، ومعنى التدبير أن يعلق السيد عتق عبده بالموت، أن يعلق السيد عتق عبده بالموت بأن يقول مثلا إن مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، فإذا مات عتق. هذا، هذا التدبير هل هو وصية، وصية أو عتق بصفة؟ إن قلنا إنه وصية لا ينفذ منه ما زاد على الثلث، فمثلا لو لم يكن له سوى هذا العبد كم يعتق منه؟ يعتق الثلث، والباقي يقف على إجازة الورثة، يقف على إجازة الورثة. وإذا قلنا أنه عتق بصفة، عتق معلق على صفة، فإنه ينفذ بالغا ما بلغ. واضح الآن؟ التدبير يعني إذا قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، فهل هذا الكلام منه عتق معلق بصفة أو أنه وصية؟ أنه وصية. واضح؟ يقول في المذهب روايتان، منهم من قال إنه وصية ومنهم من قال إنه ليس بوصية، والمذهب أنه ليس بوصية وإنما هو عتق معلق بصفة. فعلى هذا لو لم يكن له إلا عبد واحد وعلق عتقه بالموت ثم مات فإنه ينفذ الجميع، ينفذ. وعلى القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لا ينفذ منه ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. نعم، هو صحيح شيء. نعم، والله الأقرب الثاني، لأن إنه يكون إيش؟ حكم، حكم الوصية. نعم. نعم. أي أشهرهما؟ أي يعني أشهر الروايتين في المذهب، يعني فيه رواية لكن فيه خلاف. المشهور من يعني أكثر الروايتين شهرة كذا وكذا. نعم. إذا قلنا أنه، إذا قلنا أنه وصية لا ينفذ، يكون مبعضا. نعم. كورس يعني ما هو قوي شيء ها بصفة إيش أليس قوي يعني لا قوي لكن هذا الآن عتقه قارن الموت لما قال السيد هي مرت علينا المسألة ترى هذه مرت علينا في إذا وجد السبب والمنع هذه مرت علينا إذا في أول القواعد ما تذكرون إذا تقارن السبب ووجد المانع تقارن السبب ووجد المانع شو قلنا في أول شو فهارس مهم لكن ظهر قول السيد شيء ها إن مت فأنت حر يعني على الأمم إيه بس على سبيل الوسيلة إن مت مع الموت الإنسان بعد موته لا يملك انتقل حق الورثة شوف هذه نعم القاعدة 57 إذا تقارن الحكم ووجد المنع فهل يثبت الحكم منه أو لا إيه من المسائل مثلا إذا لو قال لامرأته لو قال أنت طالق أنت طالق مع انقضاء عدتك أنت طالق بعد موتي أو عند موتي تطلق أو لا تطلق يقول لا تطلق لأن لما وجد الموت ها وجدت الفرقة يعني مثل إنسان قال لامرأتي إن مت إذا مت فأنت طالق هل يقع طلاق ها يقول لا يقع طلاق لأنه لما وجد الموت لما مات لم تكن في عصمتي الآن هذه مثلها من الأحسن أنكم تشيرون تقول مثلا في المسألة انظر القاعدة 57 نعم الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها فيها روايتان أصحهما أنها للحمل نعم يقول القاعدة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو للحمل هذه تقدم لنا مرارا من العلماء من قال إنها واجب إنها تجب للحمل ومنهم من قال إنها تجب للحامل لأجل الحمل ينبني على ذلك ينبني على هذا الاختلاف مسائل منها لو نشزت المرأة امرأة نشزت فهل لها نفقة أو لا وهي حامل امرأة حامل عند زوجها نشزت فهل تجب لها نفقة أو لا إذا قلنا النفقة للحمل وجبت وإن قلنا النفقة للحامل لا تجب لم تجب طيب لو طلق امرأته مثلا طلق امرأته وهي حامل فهل يجب عليه صدقة الفطر بالنسبة لها أو لا إذا قلنا النفقة للحمل لم يجب وإن قلنا النفقة أو العكس إذا قلنا النفقة للحامل لم يجب وإن قلنا النفقة للحمل يجب وجب نعم نعم ايه ها نعم اذا قلنا انها وصيه لا ينفذ الا ثلاثه ايه او التسعه كل واحده لا نفذ احسن نفذ ثلاثه كامل لان هذا يؤدي الى التشخيص فنقول ينفذ منهم ثلاثه يخرجون بمن بالقرعه الخامسة عشر القتل الأمد هل موجبه القواد عينا أو أحد أمرين في المسألة روايتان تقدمت نعم القتل العمد هل موجبه القواد عينا أو أحد أمرين يعني إذا قتل شخصا عمدا فهل يجب بهذا القتل أحد أمرين هما القصاص أو الدية أو الواجب القصاص فقط يقول فيه المسألة يقول المؤلف رحمه الله في المسألة روايتان تقدمت من العلماء من قال إنه يجب بالقتل عمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل وبأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل ثم قال فمن عفي له من أخيه فقال كتب فمن عفي وهذا يدل على أن الواجب أحد أمرين. ومن العلماء من قال إن الواجب بالقتل العمد القصاص، القصاص فقط، قصاص عمدا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الربيع، في حديث أنس في قصة الربيع: كتاب الله القصاص. ما الذي ينبني على هذا الاختلاف؟ نقول ينبني عليه من أوضح المسائل أنه إذا قلنا الواجب أحد أمرين فالولي يخير، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. وإذا قلنا الواجب القصاص فليس للولي أن يعدل إلى الدية إلا برضا الجاني، إلا برضا الجاني. مثال ذلك: إنسان، رجل قتل شخصا، رجل قتل شخصا، ثم جاء ولي هذا المقتول، ولده، ولده إلى القاتل. إذا قلنا الواجب أحد أمرين نقول أنت بالخيار، إن شئت اقتل قصاصا وإن شئت خذ الدية. وإذا قلنا الواجب القود عينا، القصاص عينا، فليس له أن يتنازل عن القصاص إلى الدية إلا برضا من؟ برضا الجاني، برضا الجاني. فإذا قال مثلا أنا أريد، ما أريد القصاص، أريد العفو عن الدية، يقول الجاني: لا، اقتص، اقتص. هل هذا يتصور؟ هل هذا متصور؟ ما أظن. في النفس لا يتصور، فيما دون النفس ها يمكن تصوره، فيما دون النفس يمكن تصوره، لو كانت الجنة جرحا أو ما أشبه ذلك. نعم. والصواب أن الواجب بالقتل العمد أحد أمرين، لأن الحديث صريح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. إذن كل قتل، كل قتل فإن الولي يخير فيه بين القصاص وبين الدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء أيضا عفا، وإن شاء صالح على أكثر من الدية. فهو يخير بين أمور في الواقع أربعة، أربعة. لكن هل هذا التخيير هل هو عام في كل قتل، أو هناك أنواع من القتل لا يجري فيها هذا الأمر؟ أكثر العلماء على أنه مخير، كل أنواع القتل يخير فيها الولي بين القصاص وبين الدية وبين العفو وبين المصالحة على أكثر من الدية. واستثنى بعض العلماء أنواعا من القتل، قالوا إنه لا يصح في العفو فيها، لا بد من القصاص. منها، من هذه الأنواع: أولا القتل غيلة، إذا قتله غيلة، والغيلة هو القتل على غرة وغفلة بحيث لا يتمكن المجني عليه من المدافع عن نفسه، من المدافع عن نفسه، فقال في هذه الحال لا لا, لا, لا ليس هناك عفو، بل يكون الحق للإمام يقتله، حتى لو أسقط الولي حقه يكون حق الإمام، يكون حق الإمام. ولهذا واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه في الرجل الذي قتل غيلة، قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. في بعض الروايات أنه قتل غيلة. والنوع الثاني، وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب مالك، مذهب مالك رحمه الله، واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله على أن قتل الغيلة ليس فيه عفو، ليس فيه عفو. أن أيضا هناك نوع آخر من القتل، القتل يقول ليس هناك، ليس فيه عفو، حتى لو أراد الولي أن يعفو فليس له الحق. ما هو؟ قالوا قتل الأئمة، قتل الأئمة، الأئمة يشمل هذا يعني عندهم الأمراء والعلماء، فقتل الأئمة يقول هنا ليس في عفو. وأخص من يدخل في ذلك الإمام، إمام المسلمين، لأن الإمام له صفتان: صفة شخصية وصفة اعتبارية. يعني له صفة شخصية أنه إنسان كبقية الناس، وصفة أخرى أنه له ولاية وله سلطة. فقالوا إن قتل الأئمة ليس فيه عفو، ليس فيه عفو. لماذا؟ قالوا لأنه يحصل به من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله، فيجب ردعا وزجرا أن يقتل هذا القاتل بكل حال، يقتل هذا القاتل بكل حال، لأن قتل الإمام ليس قتلا لشخصه بل هو قتل لوصفه لوصفه. وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن استثنوا مسألتين، مسألة القتل غيلة يقول ليس فيه ليس فيه عفو، يعني يتحتم القصاص، وقتل أئمة أيضا يتحتم القصاص، وهذا القول هو الصواب لا شك، لا سيما في مسألة قتل أئمة أن يقال إنه أن القصاص متحتم ومتعين، لأنه لو فتح باب العفو لحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. نعم. السادسة عشر، المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. طيب، المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ فيها روايتان. المذهب أنه لا يزول، وقيل إنه يزول، وأن ماله في يكون فيئا فيتحتم قتله ويكون فيئا. ينبني على ذلك من تارك الصلاة، تارك الصلاة نقول يقتل وماله يكون فيئا، يعني بيت مال المسلمين، وهذا هو الصحيح. إذا نقول المرتد من ارتد واستتيب ولم يرجع فإنه يجب قتله ويكون مال ويكون ماله لمن؟ لبيت مال المسلمين. نعم. ولو كان، ولو حتى لو كان من أفسق عباد الله، ولو كان وحتى البدع، لأن لاحظ شر عظيم أن تنظر وازن بين المصالح والمفاسد. حتى لو أرأيت إنسان عالم عنده بدع وينشر شر وفساد سيترتب ما هو أعظم، وسيترتب على قتله ما هو أعظم. لأموال المرتد ليس للورثة، ليس للورثة حق، لا ما يجوز، لأنه ما لا يتوارث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيكون هذا المال ليس له مالك، وكل مال ليس له مالك فإنه يكون في بيت مال المسلمين. لا، قصدي إذا كان العائلة كفار أيضا، كلهم كفار. نعم. لا، إذا كانوا كفار الأصلي، يعني قصدك أصليين أو مرتد، الأب مثلا مرتد لكن العائلة مسلمة، لا الكفار، كفار أي كفار، إيش كفار أصليين مثلا، إيه كفار أصلي أيضا ما يكون لهم، لأن ما في توارث بين أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى، كلهم كفار، كلهم كفار، وهذا مرتد وهذا إيه؟ أصلي. من العلماء الحين شك في مسألة التوارث مع اختلاف الديانات، المسلم لا يرث الكافر أيا كان، لكن الكفار فيما بينهم هل يتوارثون أو لا يتوارثون؟ قال بعض العلماء إنه لا توارث، لا توارث، لا توارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى. ومنهم من قال إنه هناك توارث، فمثلا الكفار يرث بعضهم من بعض، يرث بعضهم من بعض، فاليهودي مثلا يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي وهكذا، فيجعلون الكفر كلهم ملة واحدة، ملة واحدة، وهذا هو الأقرب، أن الكفار فيما بينهم يتوارثون، يعني فمثلا يهودي يرث من النصراني والنصراني يرث من اليهودي ويرث من المجوسي وهكذا، لأنه ليس هناك إلا إسلام وكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن عندنا في مسألة التوارث المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم أيا كان الكافر، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. طيب الكفار فيما بينهم هل يتوارثون؟ قال بعض العلماء إن اتحدت ديانتهم يهودي مع يهودي توارث، وإن اختلفت ديانتهم فليس ثمة توارث، والصحيح أنهم يتوارثون، لأن الكفر ملة واحدة، ملة واحدة وليس مللا شتى. السابعة عشر، الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند القاضي أنهم يملكونها. نعم. الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ المذهب عند القاضي أنهم يملكونها، فإذا استولوا على شيء من أموال المسلمين ملكوه، لكن هذا الملك هل هو ملك مطلق أو ملك مقيد؟ يقول هو ملك مقيد، ملك مقيد. ينبني على ذلك مسائل، شوف ذكرها في الحاشية، يقول منها أن من وجد من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه. يعني مثلا قلنا أن الكفار يملكون أموال المسلمين، وأخذ كافر مال المسلم سيارة مثلا، ثم هذا المسلم وجد هذه السيارة، إذا قلنا يملكونها لم يملك أخذ السيارة بل هي غنيمة مثل غنيمة، وإذا قلنا لا يملكونها جاز له الأخذ. واضح ولا لا؟ يعني مثل كفار استولوا على أموال، أخذوا مالا من زيد، وأخذوا من زيد سيارة، ومن عمرو مثلا دراهم، ومن بكر مثلا ذهبا، ثم إن المسلمين استولوا على هذه الأموال، فهل يكون استيلاء فهل ما استولى عليه المسلمين المسلمون يكون غنيمة يقسم كالغنيمة، أو يكون فيء مثلا، أو نقول إن أصحاب الأملاك أحق بها، فزيد يأخذ سيارته، وعمر يأخذ دراهمه، وبكر يأخذ ذهبه؟ إذا قلنا إنهم لا يملكون أخذوا، وإن قلنا إنهم يملكون فأخذ المسلمين ابتداء تملك، ابتداء تملك. نعم صحيح. صحيح أنهم يملكون هالشيء. إيش؟ نعم. فيه ضعف الحديث. لا يتبرع على المتشين فيه ضعف. القاضي ما المقصود شيء؟ المذهب عند القاضي. قاضي أبي يعلى. يعني. الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا؟ أم لا بد معه من نية التملك؟ المنصوص عليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الخيازة كالمباحات أم لا؟ على وجهين. نعم، الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد من نية التملك؟ يعني مثلا إذا غنم المسلمون غنيمة، هل بمجرد استيلائهم عليها تدخل في ملك الغانمين، أو لا بد من نية التملك والحيازة مثلا؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الحوز، لا بد أن يحوزها، فيقسون ذلك على مسألة الحشيش ومسألة الماء. يعني هم الآن الغنيمة مثلا قاتلوا كفارا وغنموا غنيمة طائفة معينة من المسلمين، فكونهم يستولون على هذه الغنيمة هذا الاستيلاء، هم أحق من غيرهم، أحق من غيرهم، لا يملكونها إلا إذا حازوها وقبضوها، حازوها وقبضوها. ينبني على ذلك حول الزكاة مثلا، حول الزكاة، فإذا قلنا إن الغنيمة تملك بمجرد الاستيلاء، فابتداء الحول مجرد، يبتدئ الحول من مجرد الاستيلاء، وإن قلنا إن الغنيمة لا تملك إلا بالحيازة فابتداء الحول من حين الحيازة. نعم. التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيء؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. نعم، يقول القسمة هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. القسمة كما تقدم لنا كثيرا نوعا، قسمة تراض وقسمة إجبار، فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض. فمثلا رجلان بينهما اشترك في كيس من البر، كيس من البر، فطلب أحد الشريكين من الآخر القسمة، هل يجبر الممتنع؟ نقول نعم يجبر، هذه تسمى قسمة إجبار، لأن ليس هناك ضرر وليس هناك رد عوض، هذه تسمى القسمة قسمة الإجبار. فقسمة الإجبار هي التي ليس فيها ضرر على أحد الشريكين وليس فيها رد عوض، بمعنى أنه يأخذ أنقص ويأخذ عوضا، أو يأخذ أكثر ويدفع عوضا. والنوع الثاني من القسمة قسمة تراض، قسمة تراض، وهي القسمة التي يكون فيها ضرر أو رد عوض، مثل أرض بين مشتركة بين شخصين، هذه الأرض مختلفة، منها المرتفع ومنها المنخفض، ومنها ما يصلح للزراعة ومنها ما لا يصلح، ومنها ما فيه بئر ومنها ما ليس فيه بئر، لو أردنا أن نقسمها يكون فيه ضرر، فقد يكون نصيب هذا البئر والأرض الصالحة للزراعة، ونصيب الآخر المنطقة الجبلية غير الصالحة للزراعة. إذا طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة هنا نقول لا يجبر، يمتنع له، يمتنع، فلا تقسم إلا برضا أو رد عوض. واضح؟ إذا القسمة نوعان، فالقسمة التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض تسمى قسمة إجبار. إيش معنى إجبار؟ يعني أن الممتنع يجبر. والقسمة التي فيها ضرر بمعنى أن القسمة فيها يحصل فيه ضرر على أحد الشريكين تسمى قسمة إيش؟ تراض. طيب مثال آخر، بيت اشترك رجلان في شراء بيت ثم طلبا القسمة، قسمة إجبار ولا تراض؟ الدور الأول نفس الثاني، تفصيل نفسه. رجلان اشترى يا بيتا، دورين، الأول كالثاني تماما، الحوش اقتسمه، هذا له مدخل وهذا له مدخل، لكن طلب القسمة، هل يتراضي قسمة تراضي أو قسمة إجبار؟ قال خلاص أنت أخذ الدور الأعلى وأنت أخذ الأسفل. لا تراضي. ليش؟ طيب واللي أسفل أيضا هذا يزعج اللي فوق يردح. كل فيه ضرر. كل فيه ضرر. كله له ميزة. لا أبو من مسألة البناء، الأسفل فائدته أنه أقرب، يعني لو أراد أن يدخل أغراض قريب، والأعلى أيضا أبعد عن الصوت والإزعاج. شلون ضرر؟ أي نعم، يعني نقول هنا لا يمكن قسمة، القسمة قسمة تراضي، لأن الأعلى الأسفل يتضرر برجح الأعلى، والأعلى أيضا يتضرر بمسألة الصعود والنزول ونحو ذلك. نعم. هي مشتركة بينهم. الأرض مشتركة. الأرض لمن أصلا؟ لا بينهما. أي بينهم. ونحتم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قائدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتصر فروعهما انتصارا كثيرا، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. الفائدة الأولى: التصرفات للغير بغير إذن، هل يكف على إجازته أم لا، ويؤبر عنها بتصرف الفذول، وتحتها أقسام. القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة انتظاره، فهذا تصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح، وفي الإبضاء مختلف فيه، غير أن الصحيح جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. طيب الفائدة، نقول نختم هذه الفوائد بفائدتين. الفائدة الأولى: التصرفات للغير بغير إذن، هل تقف على إجازته أم لا، وهي ما يعبر عنه بتصرف الفضولي. والفضولي هو الشخص الذي يتصرف لغيره بغير إذن، الشخص الذي يتصرف لغيره بغير إذن، هذا الفضولي، من تصرف لغيره بغير إذن هذا هو الفضولي. هل تصرفه نافذ أو ليس بنافذ، أو أنه موقوف على الإجازة، بمعنى إذا أجازه من له الحق نفذ، وإن لم يجزه لم ينفذ. المؤلف رحمه الله قسم تصرف الفضولي إلى أقسام. القسم الأول: أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى التصرف في مال الغير، بحيث يتعذر استئذانه إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة انتظاره، ففي هذا الحال التصرف نافذ وجائز ومباح، نافذ وجائز. طيب، وهذا في الأموال وفي غيرها. مثال ذلك، نضرب مثالا: إنسان مات في بلد بعيد، رجل سافر مثلا لدراسة أو تجارة أو ما أشبه ذلك، ومات، قدر الله عليه ومات، وعنده أملاك، يعني أهله في بلد بعيدة وعنده أملاك، عنده سيارة وعنده فرش وأثاث ونحو ذلك. فجاء رجل من المسلمين، يعني جار له، وتولى بيع ماله، باع سيارته وباع أثاثه وجعلها نقدا مثلا وحفظها لورثته، هذا تصرف، هل هو مأذون فيه؟ لا، ليس مأذون فيه، لكن دعت إليه الحاجة والضرورة، تأتي حاجة والضرورة. أيضا مثلا اللقطة، إنسان وجد لقطة شات، وجد شاتا وخشي على الشات هذه أن ترهقه مثلا في النفقة، مثلا العلف مرتفع وترهق بالنفقة، فعرف أوصافها، عرف أوصافها وضبط أوصافها ثم باعها، هنا دعت ماذا؟ الحاجة، تدعو الحاجة. مثال آخر أوضح أيضا، إنسان وجد كراتين موز لقطة، وجد كراتين موز لقطة، يعني وجد سيارة منقلبة مثلا وكراتين موز ولا يدري لمن هذه السيارة، ويخشى يعني معاملة طويلة 3 أيام 4 أيام يخرب، فأخذ هذا الكراتين وذهب بها إلى السوق وباعها، من أذن له؟ ما في إذن، لكن هنا نقول للضرورة. إذن نقول قسم الأول من أقسام تصرف الفضولي، يعني لا تظنون تصرف الفضولي لا يصح بكل حال، لا، تصرف الفضولي إذا دعت إليه حاجة أو الضرورة فإنه يكون إيش؟ نافذا، يكون نافذا. ولهذا قال رحمه الله: فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه على المذهب، في الأموال لا خلاف فيه، وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح، لأن استئذان الحاكم أيضا قد يحتاج إلى مدة. وفي الأبضاع مختلف فيه، غير أن الصحيح جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. نعم، بس نكمل البحث. نعم. فأما الأموال فكتصدق باللقطة التي لا تملك، والودائع والمغصوب التي لا يعرف ربها، وأما الأبضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فإن امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقفه على الحاكم روايتان. نعم. الآن عرفنا أن تصرف الفضولي في الأموال واضح، في الأموال مثل وكذلك باللقطة، كذلك في الوديعة، يعني إنسان أودعك وديعة مثل في السوق، جاء رجل إلى صاحب دكان وقال: أنا معي كيس احفظه، إذا فرغت من التسوق رجعت إليك وأخذته، فذهب ونسي هذا الكيس، نسي وبحث عنه ولم يجده، فخشي مثلا صاحب الدكان أن يتلف هذا الشيء فباعه، هنا دعت إيش؟ الحاجة في الأموال. يقول: وكذلك في الأبضاع، فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرة الهلاك، فإن امرأته تتربص 4 سنين، أيضا هذا تصرف فضولي، تصرف فضولي. مثال ذلك: امرأة لها زوج، سافر الزوج وغاب ومكث مدة، فذهبت إلى الحاكم وقدر الحاكم مدة، قال: انتظري سنة مثلا، فإن مضت السنة ولم يقدم فاعتدي، يعني يحكم بموته، وتزوجي. فمكثت سنة ثم انقضت السنة، اعتدت الآن، حكمت كأنه مات حكما، جلست بعد السنة 4 أشهر و10، انقضت 4 أشهر و10 ثم تزوجت، لما تزوجت قدم المفقود، جاء. الآن العقد، لو نظرنا إلى العقد نقول الآن الرجل تزوج امرأة لها زوج، عقد ليس بنافذ، لكن هنا الفقهاء قالوا إن الزوج الأول إذا أجاز النكاح نفذ، لو قال: خلاص الحمد لله أنا لا أريد، هذه ما صبرت وتعجلت لا أريدها، وبقيت مع الزوج الأول، الزوج الثاني، يصح النكاح أو لا؟ يصح النكاح. هذا أيضا تصرف فضولي. ها؟ كيف لو رفض؟ إيه، له زوجته. ها؟ أي نعم، يطلق الثاني وتعتد ثم، لا، إن كان قبل الوط، أيه، كان وط تستبرأ أو تعتد ثم تحل لزوجها، ولا يحتاج يطلق، لا، الثاني ما يحتاج يطلق، لأنه بقدوم الأول تبين بطلان نكاح الثاني. لا، هي زوجته بدون، أيه، يعني الآن لما جاء الأول ورغب في الزوجة، نقول الثاني، نأمر الثاني أن يفارقها، ولا نأمره أن يطلقها، لماذا؟ لأنها زوجة للأول، وتعتد ثم يتزوجها الثاني. طيب المهر كيف يضمن المهر؟ من يضمن المهر؟ الثاني مسكين يقول لا. نقول هنا في بالنسبة للمهر، يعني الآن هذا الرجل الزوج الأول لما قدم أراد زوجته، قال أنا أريدها، وقد أمهرها الزوج الثاني مثلا 100,000، كيف نصنع؟ نقول إن كانت المرأة قد أخبرته أنها امرأة مفقود، قال ترى أنا امرأة مفقود وأنت على خطر، ومع ذلك أقدم، فليس له شيء، لأنه هو الذي إيش دخل على علم وبصيرة، ما أحد أجبره. وأما إذا كانت المرأة قد غررت به أو كتمت، فحينئذ تضمن إيش المهر، تضمن المهر. لا ما يرجع شيء. شفي وفي توقف إلى الحاكم رواية الصحيح. الصحيح أنه لابد من الحاكم. القسم الثاني ألا تدوى، يعني كل شيء في قاعدة، كل أمر مختلف فيه لابد فيه من الرجوع الحاكم. إلى الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. القسم الثاني ألا تدوى الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله. فللأصحاب فيه طريقان، أشهرهما أنه على الخلاف الآتي ذكره، والثاني أن ينفذها هنا من غير إجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربا، وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه الأقود. وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. نعم هذا القسم الثاني، أقرأها نلخصها بعدين عشان احنا نستغل الوقت. القسم الثالث ألا تدوى الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان. واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتان، إحداهما أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك. فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما البطلان والثانية الصحة. قال وسواء في ذلك الإبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والأقود كالبيع والإجارة والنكاح. فإن أريد بالصحة من غير وقف على إجازة وقع التصرف عن المالك وإفادة ذلك للتمليك له، فهو الطريق الثاني في القسم الثاني. وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة ففاسد قطعا، إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال المغصوب، فإن الملك يثبت له فيها. ومن فروع ذلك الإبادات المالية، لو أحرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور أنه يقع باطلا. طيب خلاصة ما سبق، القسم الثاني يقول ألا تدعو الحاجة إلى التصرف ابتداء، إن ليس هناك حاجة لأن يتصرف هذا الرجل ابتداء، بل الحاجة هنا إلى نفوذ التصرف دواما، بمعنى أنه تعلق به حق الغير. مثل إنسان باع سيارة شخص على زيد، ثم إن زيدا باعها على عمرو، وعمرو باعها على بكر، وبكر باع على محمد. فهنا الواقع أن الحاجة تدعو إلى إجازة هذا التصرف، نظرا لماذا؟ لتنقل الأيدي، تنقل الأيدي. ولهذا يقول المؤلف في القسم الثاني، ويكثر ويتعذر استرداد أعيان الأموال، يكثر ويتعذر استرداد الأموال، فهنا يقف على الإجازة. طيب والقسم الثالث ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، بمعنى مثل باع ملكه على زيد من الناس وهو الآن بيد زيد لم يتغير، فهنا المشهور من المذهب أنه لا يصح تصرف الفضولي، أنه لا يصح. والصواب أنه يقف على الإجازة، فإن أجازه صاحب الحق نفذ وإلا فلا. إذن عندنا ثلاثة أقسام، قسم تدعو إليه الحاجة بل الضرورة، والثاني قسم تدعو إليه الحاجة ماذا؟ دواما أو ابتداء؟ دواما، دواما لا ابتداء. وقسم لا تدعو إليه الحاجة لا ابتداء ولا دواما. نعم. ومنها ومنها لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع صدقته له ولا يساب عليه ولا يساب المالك على ذلك أيضا لعدم تسببه إليه ذكره ابن أكيل. ومن لو تصدق الغاصب بالمال، إنسان غصب ماله وتصدق به، فالصدقة لا تقع موقعها. لماذا؟ لأن من شرط وقوع الصدقة موقعها أن تكون للإنسان مالك أو مأذون له، وحينئذ نقول يضمن لصاحب المال المال. نعم. ومن الناس من قال يساب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه، وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. نعم. إذا نقول تصدق الغاصب بالمال إن كان المالك موجودا فلا يصح، وإن كان المالك يتعذر العلم به فإنها تصح. واضح؟ وهذه مرت علينا أن من غصب شيئا وجهل ربه فإنه يتصدق به عنه مضبونا. نعم. ومنها لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه أو كرانه مثلا فإنه لا يجزئه، أو أنكح الأمة المغصوبة. نعم. لو غصب شاة وضحى بها، قال نريد أن نضحي بشاة مغصوبة، أو ذبح هذه قران أو متعة بشاة مغصوبة، نقول لا يصح، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. القسم الرابع التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد النكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته فطريقان، أحدهما أنه على الخلاف أيضا، والثاني الجزم بصحتها هنا قولا واحدا، ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لازم المشتري. واختلف الأصحاب هل يفتكر الحال أن يسمي المشتري له في العقد أم لا، فمنهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله. طيب، القسم الرابع التصرف في الغير في الذمة، ما تقدم في الأعيان وهذا في الذمة، مثل أذهب أقول اشتريت صاحب سيارة، أقول اشتريت منك هذه السيارة، اشتريت منك هذه السيارة لزيد، هل يصح أو لا يصح؟ هنا لم أقل بمال زيد، لا، أقول اشتريت هذه السيارة لزيد. نقول هنا الحكم أنه إن أجاز المالك هذا البيع نفذ وكان له، وإن لم يجز فإن البيع يكون لازما لي. واضح أو لا؟ متى أتيت إلى رجل وقلت هذه السيارة بكم؟ قال ب10,000. فقلت اشتريت منك هذه السيارة لزيد مثلا، لو قدر أن زيد رفض قال لا أريد السيارة، من أذن لك أن أريدها؟ حينئذ تكون السيارة لازمة لي أنا، وإن أجاز صارت السيارة له. إذا تصرف للغير في ذمته فإنه يقف على الإجازة، فإن أجازه من له الحق نفذ، وإن لم يجزه فإنه يلزم هذا المتصرف. نعم. وإنما قلنا يلزم المتصرف لأن لا يكون هناك ضرر على من؟ على البائع، بائع مشكلة. نعم. القسم الخامس التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان، أحدهما أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه، فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي. ومن صور ذلك ما لو قال بئه ب100 فباعه ب200 فإنه يصح، أو قال بئه ب100 درهم فباعه ب100 دينار، وفيه وجه لا يصح لمخالفة الجنس. طيب، القسم الخامس أن يتصرف في مال الغير بإذنه، يعني هو مأذون له لكنه خالف ما أذن له، خالف شيئا أذن له فيه، يعني الخلاف هنا في بعض الأوصاف. مثال، قال بع هذه السيارة ب10,000 فباعها ب15,000، هنا خالف، هل يصح أو لا يصح؟ نقول يصح الواقع، لأن من رضي بالعشرة سيرضى بال15، أعطاه السيارة قال بيع السيارة ب10,000، فباع السيارة ب12,000 أو ب15,000، نقول هنا صحيح، لأن من رضي بالعشرة سوف يرضى بما زاد. لكن لو كان أنقص قال بيعها ب20 فباعها ب15، نقول لا يصح. نعم. ولهذا قال فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي، والإذن العرفي ما هو؟ أن من رضي بإيش؟ بالأقل سوف يرضى بالأكثر. نعم. إذا زاد وأخذ شيء، ها؟ لا مثلا يأمره بأسرع له، أي إذا كان يقصد أن يبر بشخص معين. نعم. لا الباكي له يعني يأخذه لا، هذا إذا قال بيعه وما زاد فلك، أعطيتك الكتاب قلت بيعه بعشرة وما زاد فلك، هذا لا بأس. أما إذا لم يقل ذلك، فالأصل أن الزيادة تكون للموكل. نعم. لأن الموكل قد لا يطرأ على باله أن الكتاب يساوي 15. إذا كان في المساومة، إذا حدد له لا يبيع إلا بما عين، إذا عين له حتى لو نزل يرجع يستأذن. نعم. النوع الثاني. النوع الثاني يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضى به لا يرتدي به الآذن عادة، مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون أصله، كأن يبيع المضارب نساء على قولنا بمنئه، أو يبيع الوكيل بدون ثمن، أو يشتري بأكثر من، أو يبيع نساء أو بغير نقد البلد، صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم. فللأصحابها هنا طرق: أحدهما أنه يسخ ويكون المتصرف ضامنا للمالك، وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والثاني أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريقة الثانية أن في الجميع روايتين، إحداهما الصحة والضمان، والثانية البطلان. وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفذولي. نعم. النوع الثاني يقول يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة. الوجه الأول على وجه يرتضي به، الوجه الأول إذا قام يبيعه بعشرة فباعه ب15، هذا يرتضي به عادة، واضح يا صالح؟ القسم الخامس أن يخالف الفضولي، أن يخالف الفضولي على وجه يرضى به المالك عادة، كما لو قال بيعه بعشرة فباعه ب15، هذه عكسها، أن يخالف على وجه لا يرضى به عادة، كما لو قال بيعه بعشرة فباعه ب5، أو بيعه نقدا فباعه مؤجلا. فهنا ما الحكم؟ ذكر المؤلف خلافا، منهم قال إنه يصح ويكون المتصرف ويضمن. فمثلا إذا باعه قال بيعه نقدا فباعه مؤجلا، نقول يضمن النقد وهو يتحمل التأجيل. ومنهم من قال إن العقد باطل، والصواب أن صحة العقد في هذه الحال ويضمن، صحة العقد ويضمن. فمثلا لو أنه مثلا قال بيع هذه السيارة ب20,000 نقدا فباعها ب20 مؤجلة، نقول يضمن للمالك 20,000، وهو يأخذ من المشتري 20 إلى سنة. نعم. والطريقة الثالثة أن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد رواية البطلان كتصرف الفضول والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئا، لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان، بناء على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء إن من جزئياتها، والبيع نساء كالبيع بغير نقد البلد. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة. احترازا من الأول، شوف القسم الخامس. القسم الرابع التصرف في الذمة، وهذا التصرف بعين المال. فالفرق بين القسمين أنه في القسم الرابع أن يقول اشتريت منك هذه السيارة لزيد، ولا يقول بهذا المال. وفي القسم السادس أن يشتري بعين مال زيد، هذا الفرق بينهم. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد، ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفذولي، وهو أصح، لأن العقد يقع على الإجازة، وتأيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشتري له أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس. نعم. وهذا هو الصحيح الأخير، أنه يكون كتصرف الفضولي إن ينبني على تصرف الفضولي. نعم. الفائدة الثانية الصفقة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق، وللمسألة صور، أحدها أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز بالكلية إما مطلقا أو تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، ولا ما لا يبطل كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. طيب، يقول رحمه الله: الفائدة الثانية الصفقة هل تتفرق أو لا، يعني فيصح بعضها دون بعض أم لا. يقول ذكر صور منها أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز العقد عليه بالكلية، كما لو قال مثلا بعتك فرسا وخمرا بمئة، شوف جمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، فهل يبطل العقد أو نقول يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل؟ صحيح. الثاني يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، لكن كيف نقدر قيمة الفرس وكيف نقدر قيمة الخمر؟ قال العلماء: نقدر أن الخمر خلا، فكأنه مثل باعه فرسا وخلا أو عصيرا، فإذا قالوا مثلا الفرس ب80 والعصير ب20 تكون قيمة الفرس 80. نعم. وعلى القول بالتفريق فللمشتري الخيار إذا لم يكن آلما لتبعيد الصفقة عليه، وله أيضا العرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. طيب، أيضا لو مثلا جمع أو باع ما ملكه وملك غيره، إنسان باع ثوبين أحدهما له والآخر لغيره، قال بعتك هذين الثوبين بمئة، هنا نقول جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، نقول يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، يصح فيما يصح، يعني مثل باع ثوبا وغترة وعقالا، هو يملك الثوب لكن الغترة والعقال ليست له، باعها بمئة، نقول هنا يصح في الثوب دون العقال والغترة. كيف نقدر؟ نقول نقدر ثمن هذا وثمن هذا، لكن هنا المشتري له الخيار، يعني لو قال مثلا خلاص يصح البيع في الثوب دون العقال، يقول لا أنا اشتريت صفقة واحدة أريد ثوب وعقال وغترة، إذا لم يحصل الجميع لا أريد البيع، له الخيار لأن الصفقة هنا تبعضت عليه. نعم. الحالة الثانية أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر، فها هنا حالتان: إحداهما أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية، فمن صور ذلك ما إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير أقص على وجهين؟ ومنها لو يعني يكون التحريم في بعض الأفراد، يعني مثل أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، لو جمع في عقدين تزوج أما وبنتا، تزوج أم امرأة وبنتها عقد عليهما، فهل يبطل العقد فيهما أو يصح في البنت دون الأم؟ يرحمك الله. بعض العلماء قال يصح في البنت، لأن البنت لا تحرم على الإنسان إلا بالدخول بأمها، بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على البنت، والمذهب أنه يبطل العقد فيهما معا، يبطل النكاح، قالوا لأنه ليس لأحدهما مزية. وبعض العلماء قال لا، له أن يصح نكاح البنت، يصح نكاح البنت، لأن البنت من شرط تحريمها أن يدخل بأمها ولم يدخل. نعم. ومنها الصحيح أنه يبطل النكاح، لأنه جمع بين ما يصح وما لا يصح، جمع بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. ما يكون للأسبق يا شيخ؟ للأسبق؟ لا، في أن واحد هو. إيه لا، شوف، ليس مرية عقد على الأم وعقد على البنت، لو عقد على الأم وعقد على البنت ما يصح، لكن قال مثل إنسان قال زوجتك موليتي، وليتين، هو ولي على الأم وعلى بنتها وهو ما يعلم. نعم. ها؟ مثل عقد على أختي. نعم. لا ما يصح النكاح. كل ما يصح. نعم. ومنها لو جمع قر واجد الطول أو غير خائف للعنت بين نكاح أمة وقرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان معا، والثاني يصح نكاح القرة وحدها وهي أصح. نعم، يقول لو جمع حر واجد الطول أو غير خائف للعنت بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه رواية منصوصة، إحداهما يبطل النكاحان فلا يصح لا هذا ولا هذا. والمشهور من المذهب لا، أنه يصح في من تحل ولا يصح في من لا تحل. يعني إنسان تزوج، إنسان عنده دراهم غني، فتزوج في عقد واحد أمة وحرة، من المعلوم أن نكاح الحرة أن نكاح الأمة لا يجوز إلا متى؟ لمن إيش؟ لخوف العنت، أو أن يكون خائف العنت، وأن لا يكون عنده مهر حرة. قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم. فنكاح الأمة له شرطان، الشرط الأول أن لا يكون عنده مهر حرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. فهذا الرجل عنده مهر حرة ومع ذلك تزوج حرة وأمة. المذهب أنه يصح في من تصح وهو الحرة ويبطل في الأمة. نعم. الحالة الثالثة أن يجمع في صفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. والحمد لله كثيرا لا انتهاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وافق الفراح من نسخه يوم الجمعة 14 جماد الآخرة من سنة 1335، غفر الله لكاتبها وقارئها ونادرها ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشوف أسئلة الإنترنت. طيب، هذا سؤال من مصر من سمير، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي، هل الحقن المغذية مثل الفيتامينات مفطرة في نهار رمضان؟ وإن كانت مفطرة فهل لها علاقة بالحقن العلاجية أم حكمها مختلف؟ الحقن أو الإبر نوعان، إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها أو يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة فتلحق بالأكل والشرب. والنوع الثاني من الإبر، إبر ليست مغذية كالتي تكون في العضد أو في بعض الأوردة مثل المهدئة أو ما أشبه ذلك، مما لا يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تؤثر في الصيام. إذن الإبر نوعان، نوع مغذ يقوم مقام الأكل والشرب فهذا كالأكل والشرب يفطر الصائم، والنوع الثاني إبر ليست مغذية بمعنى أن الصائم لا يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه لا تفطر الصائم. طيب، هذه أم نور ولا لا؟ نعم. تقول هل تتوقف الدروس خلال شهر رمضان؟ نعم إن شاء الله الدروس تتوقف إلى ما بعد العيد إن شاء الله. سؤال يقول، يقولون عندنا أن شهر رمضان فلكيا يوم الاثنين، فهل نتبع قول أولي الأمر وإن كان مخالفا للشرع وليس حسب الرؤية، أم نتبع البلاد التي تعتمد على رؤية الهلال وتكون قريبة منا تشترك معنا في الليل؟ أتبعوا ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فإذا أثبت الشهر في عندكم في مصر فصومي، وإن لم يثبت فلا تصومي ولو ثبت في غير بلادكم. طيب، تقول وإن كانت الدولة تعتمد على الحساب في شيء، وإن كانت الدولة تعتمد على الحساب في مصر يعتمد على الرؤية عندهم معاهد الرؤية. طيب تقول هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها وتبدلها في قاعة الأعراس النسائية؟ وهل حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر؟ حديث صحيح. نعم، نقول خلع المرأة ثيابها في غير بيتها إن كان على وجه يخشى منه كشف العورة، أن يعني يطلع على عورتها أحد، فهذا ينهى عن الحرام. أما لو كشفت ثيابها في غير بيتها، كما لو ذهبت عند أختها أو قريبة لها وخلعت أو بدلت ثيابها، فهذا لا بأس به. وأما الحديث أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، المراد الثياب المعتادة التي تلبس، يعني لبست ثيابا لا تستر العورة. يقول هل يجوز لزوج البنت أن يقبل حماته أم زوجته في جبينها وأوجنتيها؟ جزاكم الله خيرا. فهم مفهوم السؤال؟ يعني هل الإنسان أن يقبل حماته، حماته خطأ، أم زوجته، يعني له زوجة، هل يجوز أن يقبل أمها على خديها؟ نقول لا، لا يفعل، لأن هذا قد يكون محل فتنة. إن قبلها لا بأس أن يقبلها على رأسها أو يقبل يدها إكراما وتعظيما لها، أما أن يقبلها على خديها أو على وجنتيها فهذا محل فتنة، محل فتنة، فينهى عنه. ها؟ ولو كانت شيبة، لكل ساقطة لاقطة، كل ساقطة لاقطة. خلص؟ ما في شيء؟ نعم. انتهى خلاص. هيا ادم شندك. ها؟ أي تبرع ملحق بالحجامة، ملحق بالحجامة، لأنه يحصل بالتبرع بالدم من الضعف، ومن الضعف ما يحصل بالحجامة. أما التحليل، تحليل الدم، فهذا لا يؤثر الصائم، تحليل الدم لا يؤثر، يعني معرفة فصيلة الدم أو نوع الدم هذا لا يؤثر. أما التبرع بالدم فهذا مؤثر، بل هو بالواقع أشد، لأن الحجامة يستخرج دما فاسدا، وأما هذا التبرع هو يستخرج دما صحيحا، فهو أشد. نعم. ها؟ القي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استقاء عمد، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فالذي يذرعه القي يعني يتقي قهرا، هذا ليس عليه شيء. وأما الذي يتعمد القي سواء بإدخال أصبعه أو رؤية أشياء فهذا عليه القضاء. يقول للوكيل لا بأس، لا بأس، يعني إذا نص الموكل يعني قال بيعه بمئة وما زاد فلك، لا لا، إذا قال بيع بمئة وما زاد فلك، هذا واضح أنه يكون إيش، أما الزائد له. طيب لو قال بيعه بمئة ولم يقل ما زاد لك فلك، ولكن العرف أن ما زاد يكون للوكيل فيعمل بالعرف. أما إذا لم يكن نص ولا عرف فإن الزائد يكون للموكل، لأن الموكل قد لا يطرأ على باله أو قد يجهل أن المبيع يصل إلى هذا القيمة، يجهل. مثلا أعطيك ساعة أقول بيع هذه الساعة بمئة، فتبعتها أنت بمئة وخمسين، أنا ربما لو علمت أنها تساوي 150 لقلت لك بيعها كم؟ 150. إيه هذا تصرف فضولي. إيه جاء بشاة ودرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. له مروي عن ابن عباس لو قال بيعه بعشرة فما زاد فلك، أو بمئة، ولو قال بيعه بمئة فما زاد فلك، ابن عباس رضي الله عنهما يرى صحة ذلك. نعم. العادة السرية رمضان وش عليه؟ يفطر، يحرم وعليه الفطر، يقضي يوما حرام، لكن كفارة ما تجب، لأن كفارة لا تجب إلا بالجماع.